وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال ويا رسول الله، قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لكنك إن وقع لك حدث إلجأ إليه، إلجأ إليه، قل بلسانك وقلبك إنا لله، نحن ملك له وإليه راجعون. هذا أدب، أدب عند المصيبة، إذا أصابت مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فعندما تقول هذه الكلمة وتدرك معناها، أي تعترف أنك ملك لله، وأن ما حدث عليك إنما هو بأمر من الله، وأنك إليه راجع، فالمصائب تخف في قلب المؤمن، بل قد تنقلب في قلبه إلى رضا، لأنه يعلم من الذي أصابه الله، فيصبر ويحتسب. لكن عليه أن يبحث عن السبب، فإن الله عز وجل قد يوفقه للخروج من المصيبة، وقد يؤخرها لحكمة يعلمها الله عز وجل. كم من إنسان كان معافا في بدنه فأصابه الله بالمرض، لماذا؟ ليسمع صوت أنينه وتذلله، ربما لو تركه معافى ينحرف، لأن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا ملك العافية وملك المال تأتيه الوساوس، ربما يطغى، ربما يفسد، لكن وجود المصيبة تذله وتعيده إلى الله وتجعله يلجأ إليه. لكن لو كان متعافيا صاحب مال وصاحب جاه ربما يطغى، فإن المال يطغي والجاه يطغي والصحة تطغي، فإذا الابتلاء قد يكون من الله رحمة بخلقه عز وجل. الفقر قد يكون رحمة لهذا العبد المسكين، ربما يطلب الغنى والله يعلم أنه لو أغناه لفسد وبطر واستكبر. وقد جاء في قصة إن صحت عن أحد من الصحابة أنه قال لئن أتاني الله مال لا تصدقن ولا كنن من الصالحين، فأعطاه الله مال فكثر المال، فخرج مع ماله من المدينة ليرعى أغنامه ومواشيه، وكان يحضر الصلوات، كان يسمى حمامة المسجد لكثرة جلوسه في المسجد، لكن كثر المال واحتاج إلى من يرعاه، فخرج اشرف على المال. ثم خرج من المدينة، وبعد فترة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليزكي هذا المال، فرد المزكي وقال ما أظن إلا أن هذه جزية يأخذها محمد. وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بعث بزكاته إلى البقر الصديق فرفضها، وبعثها إلى عمر فرفضها. هكذا الإنسان، وهذه قاعدة يقول الذي يعلم النفس البشرية، لأن الله عز وجل يعلم النفس، يعلم ما في الأنفس ويعلم السر، كما قال تعالى يعلم السر وأخفى، أخفى عنك، يعلم من نفسك ما لا تعلمه. يقول كلا إن الإنسان ليطغى، هذه قاعدة، أرآه استغنى. فلهذا الإنسان، هذه قاعدة في الإنسان، فالله عز وجل قد يبتليك رحمة بك، فتحمد الله على هذا البلاء وتصبر وتحتسب وتبحث عن الخروج من هذا البلاء. فإذا الابتلاء من الله، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكن ومن يؤمن بالله أي يصدق ويستسلم يهدي قلبه، كما جاء في الحديث من يتصبر يصبره الله. الذي يقع في مشكلة وتكون عظيمة ولم يصبر، لكن يحاول أن يتصبر، الله يصبره ويعينه، فإن الصبر ينزل على قدر المصيبة. كم من إنسان يكون في عافية ويظن أنه لو وقع له بلاء ما صبر، لكن الله يصبره وقت المصيبة، لأن القلوب بيد الله والعون والحفظ من الله،